يقول السائل: امرأة دخلت متمتعة وفي الطريق قبل الوصول إلى مكة حاضت، ماذا تفعل؟ ماذا قال؟ امرأة أحرمت؟ أحرمت متمتعة. اي نعم. وفي الطريق قبل الوصول إلى مكة حاضت، فماذا تفعل؟ نعم، هذا السؤال سألت عائشة رضي الله عنها عنه قبل سنين في القرن الأول، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة. لماذا؟ لأن القارن لا يجب عليه طواف القدوم، وكذا المفرد لا يجب عليه طواف القدوم، لكن المتمتع يجب عليه طواف القدوم لأن طواف العمرة. فأمرها أن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة وتبقى حتى تطهر يوم العيد، يوم النحر، ثم تذهب وتطوف وتسعى وتقصر وتحل. نعم. يقول السائل: هل النهي عن صلاة النافلة بين صلاة العصر والمغرب أم بين أذان العصر وأذان المغرب؟ لا، بين صلاة العصر وصلاة المغرب، بين صلاة العصر وغروب الشمس، هذا وقت النهي، من بعد صلاة العصر إلى بعد غروب الشمس بقليل، هذا كله وقت نهي. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمحرم لبس الحزام؟ هل يجوز للمحرم لبس الحزام؟ نعم، لبس الحزام إذا كان لحاجة لحفظ النقود وحفظ النفقة فهذا لا مانع من لبسه للحاجة إليه، أما إذا كان يلبسه من غير حاجة فلا، لا يلبسه من غير حاجة، لأن المحرم لا يلبس شيئا من المخيط لغير حاجة. نعم. يقول السائل: ما هي كيفية الحج، ما هي كيفية حج المفرد؟ حج المفرد أو حج الإفراد يحرم بالحج من الميقات، يقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، ويذهب إلى المشاعر، يذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم مزدلفة ثم يعود إلى منى ثم بعد ذلك إلى الجمرات، يرمي الجمرة جمرة العقبة ثم يحل الإحرام. هذا عمل المفرد، عمل المفرد، المفرد والقارن عملهما واحد، لكن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، وإلا العمل فواحد. نعم. يقول السائل: نريد أمثلة على الحلف المقيد. نريد إيش؟ أمثلة على الحلف المقيد. على إيش؟ الحلف المقيد. الحلف؟ الحلف. الحلف المقيد يعني كأن تقول: والله لا أذهب إلى مكة، أو والله لا أدخل هذا البيت، أو والله يعني، أو بالله لا أمر عليك أو لا أسلم عليك، يعني مقيد بصفة معينة أو بزمن معين. نعم. كفرته إذا حنث إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحذير الرقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، أي كفارة، فإن لم يجد يصوم 3 أيام. إذن كفارة اليمين 3 على التخيير و1 على الترتيب، التي على التخيير عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه على التخيير، وكذلك كذلك أيضا الكفارة أيضا إذا عجز عن التخيير يصوم 3 أيام، لأن الله عز وجل يقول نعم، يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحذير رقبة. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. نعم التتابع أفضل، لكن لو صامها متفرقة جاز. نعم. يقول السائل: ما معنى الخيط والمخيط؟ ما معنى الخيط والمخيط؟ المخيط هو القميص أو السراويل المصنوع على قدر البدن مخيط، هذا هو المخيط، يعني الذي يصنع على قدر البدن سواء كان من أعلى أو من أسفل ومخيط. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لشخص آخر؟ نعم اقرأ. يقول السائل: هل يجوز أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لشخص آخر؟ لا، وصية يعني، لا، أن المسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، ويبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه الملائكة، فلا حاجة إلى أن يوصي ويقول سلمني على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل هذا لا في نص صحيح ولا ضعيف ولا عن أحد من السلف أنهم كانوا أو شيء يدل على ذلك، أو أن السلف كانوا يعني يوصون بذلك، ليس فيه دليل يدل على ذلك. نعم. يعني تريد نيابة عن أختك؟ إيه نائب يعني ينوب عنها. لا، هو أنت عملت لي عليك وجزيت خيرا، لكن تحرى الثقة. المهم أنت يعني أكد عليه أيضا زيادة الثقة والأمانة، الثقة والأمانة، وتوجر أنت إن شاء الله على صلة الرحم. نعم. طب والعداء ولا بيصير كل ذي يجوز أن أنا أحد أحد يحجلها؟ إيش؟ نعم نعم، هذا مرض لا يرجى زواله، يعني الغسيل تغسيل الكلى من الأمراض المستديمة. طيب. فتصح فيها النيابة. نعم يصح فيها أين النيابة. نعم. يقول السائل: من مر على الميقات بغير إحرام ماذا يلزمه؟ من مر على الميقات بغير إحرام إذا كان يريد الحج والعمرة يرجع إلى الميقات ويحرم منه ولا شيء عليه، لكن إذا اجتاز الميقات وهو مريد الحج والعمرة ولم يعود إليه فعليه فدية لفقراء الحرم، ذبيحة. نعم. هل المريض إيش؟ ما عرف ذوي الاحتياجات الخاصة. منغولي. إذا كان عقله موجود. لا، إذا كان ما هو مالك العقل، العقل مناط التكليف. على كل حال إذا فاقد العقل لا تجب عليه العبادات. نعم نكتفي بهذا القدر وفق الله. نعم. لا، هو ظاهر الحديث ظاهر الآية يدل على أن هذا التحريم يعني عام في كامل الزمن من أوله إلى آخره، عام من أول شوال إلى آخر ذي الحجة على القول بأن ثلاثة أشهر، أو إلى يعني آخر اليوم العاشر من الحجة. هذه زيادة قول صحابي، وقول الصحابي إذا لم يوجد ما يعارضه من قول صحابي آخر حجة. لا، إذا كان يعني قول صحابي ولم يوجد له معارض لا من النص المرفوع ولا من أقوال الصحابة فهذا حجة، يعني يؤخذ به. نعم. هل يجوز إيش؟ يجوز. نعم يجوز. أي نعم، كل جائز إن شاء الله. نعم. هل إيش؟ أعيد. يجوز، لكن يجوز أن يأتي بهذا، يأتي بعمرة. أعيد السؤال. أعيد. نعم يجوز، لكن عليه الفدية لأنه صار متمتعا، عليه الفدية فدية يعني الهدي لأنه صار متمتعا. لا، هو العمرة تعديد العمر يا إخوة خلاف السنة، تعديد العمر في سفرة واحدة خلاف السنة، لأنه لم ينقل في النص لا في القرآن ولا في السنة ولا عن أحد من السلف إلا ما كان من قصة عائشة. وقصة عائشة ما فيها دليل على أن الحكم يعني يكون على الآخرين، لأن عائشة لحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فقال عليه الصلاة والسلام يكفيك لحجك وعمرتك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة، لكنها أصرت، قالت يعود الناس بنسكين وأعود أنا بنسك واحد، فأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم بالعمرة من هناك. لكن عبد الرحمن كان معها، هل أحرم؟ لا ما أحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يذهب معها ويحرم عمرة أخرى لكنه لم يفعل، فدل على أن هذا الأمر خاص بعائشة رضي الله عنها. نكتفي بهذا القدر يا أخو، وفق الله الجميع.